أحب الناس إلى الله عز وجل لأعمالهم الطيبة وأخلاقهم الكريمة. وهكذا الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أولياء الله أبغضه الله، ومن أحبهم أحبه الله، وأولياء الله هم المؤمنون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى والهدى، فمن أحبهم أحبه الله جل وعلا، وهم محبوب لله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها. هذا يبين أن عناية العبد بالفرائض والنوافل والاستقامة على هذا من أسباب محبة الله له. فهو بأداء الفرائض وترك المحارم من أولياء الله، والله يحب أولياءه. وإذا زاد على هذا فتقرب بالنوافل وترك المكروهات، كان ذلك أكبر في حب الله له. هو سبحانه يحب عباده المؤمنين ويكره الكافرين. فأنت عبد الله بطاعتك إياه سبحانه واستقامتك على دينه وعنايتك بالنوافل والتقرب إلى الله بالنوافل من أسباب كمال محبة الله لك. ومن فضل محبة الله العبد ومن جوده وكرمه عليه أنه ينادي جبرائيل فيقول: يا جبرائيل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبرائيل. ثم ينادي جبرائيل في السماء أن أحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض بسبب محبة الله له ومحبة الملائكة له. والعكس بالعكس، من أبغضه الله نادى جبرائيل فقال: إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبرائيل. ثم ينادي في السماء أن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم توضع له البغضة في الأرض. فأنت يا عبد الله جدير بك أن تجتهد في طاعة ربك والتقرب إليه بما يحب والحذر من مساخطه، فإن هذا كله من أسباب محبة الله لك. وهكذا حب القرآن، حب سور القرآن وحب أسماء الله من أسباب محبة الله العبد. فكما في قصة الذي يصلي بأصحابه ويقرأ به يقول: والله أحد، فقال له أصحابه: لماذا لا تكتفي بها وتقرأ معها غيرها؟ فقال: إنها أسماء الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه: أخبروه أن الله يحبه. واللفظ الآخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة. كل إنسان يحب تلاوة القرآن ويأنس بذلك ويسر بذلك ويجتهد في ذلك، هذا من أسباب محبة الله له، من أسباب توفيق الله له وهدايته له. حب صفات الرحمن أسماءه جل وعلا، وحب كتاب الكريم والتلذذ بقراءته والأنس بقراءته، كل هذا من أسباب محبة الله العبد، ومن أسباب أن الله يوفقه لعمل صالح يدخل به الجنة. لما أقرها النبي دلها الجواز، النبي ما كان يستعملها، ما كان يفعل هذا، لكن لما أقرها حمله حب الله، حب هذه السورة على يقرأ بها في كل ركعة، يختم بها في كل ركعة، يقرأ الآيات ومع هذا يقرأها زيادة، دل على أن هذا لا بأس به. سورة قل هو الله أحد، رزق الله جميع التوفيق والهداية. جاءت فقط سورة الإخلاص. نعم كما جاء الحديث. السرايا جيش قليل، 200 300 400 يقالها سرية، يبعثهم للقتال أو للتجسس على قوم يعرف حالهم أين ذهبوا وأين صاروا، أو للحدود، يسمى سرية. لفظة في سبيل الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بها كل عمل صالح، ترى جهاد من الجهاد، ترى تراد بها الصدقة، على حسب السياق، على حسب السياق. لكن ليست المقصود بها العمل، مهم دائما الجهاد. مثل حديث من صام يوم في سبيل الله بعد الله جنة 70 خريفا، هو المراد في الجهاد. وجه الله. نعم. ورد في حديث الولي في آخر أحسن العمل، ولم يرد المؤلف قوله صلى الله عليه وسلم: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. نعم، هذا وصل لله جل وعلا يليق به، لا يشابه خلقه. نعم، تردد يليق بالله، لا يفسر بغير ما ينبغي، بل يقال الله أعلم بمرادك كيفيتك سبحانه وتعالى. هو سبحانه يعلم كل شيء ويعلم العواقب. فلا تردد شيء يليق بالله، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. الدعاء بقول: يا من أمره بين الكاف والنون، هل ينكر؟ ما أعلم شيء، لأن المقصود هو الله سبحانه، يقول شيء كن. نعم. ما أعلم شيء.